القرآن قد نزل منه ابتداه وأرجو عنده النزول بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداه وأرجو عنده Yeah. خير من بزالا حميدك اليوم يا من لا شريك له فكن لنهي به مثل الملكون.